فأخذوا بهذه الوسيلة ما هي؟ وهي الإسلام. فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى وسيلة تقربه إلى الله. إذن الأمر أصبح واضحاً.